عندما يذكر المخرج أن فلان كان من الأبدان وتبحث عنه ولا تجد له ترجمة، لكن هذا القائل أن فلان من الأبدان يعني رجل معروف من جرح التعبير ومن علم علم الحديث، هل يستأنف في قول هذا في توثيقه وتضعيفه؟ يستأنف بقول هذا من هو الذي تعنيه؟ مثلا قول ابن مبارك أحد رجل يسمى معدان قال هذا من الأبدان، ولكن بحثنا له عن ترجمة لم نجد له ترجمة. ورد في حديث في تفسير قول سفيان الثوري عن نجم في السماء أنه في على السماء، ولكن ما وجد له ترجمة. أريدنا قول ابن مبارك في إمام الأبداء واحتج به ابن القيم رحمه الله واحتج به ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، فهل يستأنس بأن يضع ما غيره ضعيف جدا الجدل؟ يعني هل يقال في حديث معدان هذا إنه صحيح؟ لا يعني حسب يعني يتقوى بشواهده أو إنه يستأنس به أو يحتج يعرض به، يعني أقل الأحوال يقال فيه نعم. من الناحية الحديثية أنه مجهول نعم. لكنه من الصالحين نعم. يستأنس به نعم لا شك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.